قالت شو اللي تحبه فيني؟ قلت عيونك. قالت غيره. قلت عيونك. قالت غير. قلت عيونك تيه وتيه. قالت وبضحكة عفوية أحلف. قلت ربي. قالت عيني شم حليها غيرك أنت وغير عيونك. قلت أدري. قالت وتخبي. قلت عيونك سحر وغي فيها الشمس وفيها الفي. يعطيها من عمر أيامي وعطيها من صدر أحلامي. قالت بسك عاد وعاد بطل تتغزل يا واد. قلت بطل. قالت بطل. قلت بشرط. قالت قولها. قلت عيونك. قالت يا ربي وش فيها؟ قلت أبيها. قالت طيب شرطك وين؟ قلت عيونك شرط. وجاك ضحكت هالمرة وبطيش. قالت تامر. قلت استاهل. قالت عيوني تفداك. قلت افدى عيونك يا حلوة يا منوة ممزوجة بغنوة يا أجمل بنت بهالدنيا ويا أعذب روح بهالكون. قالت بطل. قلت شلون؟ قالت بطل. قلت وخالق حبك فيني ما بطل وزيد جنون. عينك معزوفة بتهوفن وإحساسك ما مثل إحساس. غنيني بوتار عيونك خبيني عن كل الناس. قالت طيب عندي سين. قلت كل العينك جيم. قالت أسأل. قلت بكيفك. قالت جدة وش تعني لك؟ قلت الموطن. قالت غيره. قلت الجنة. قالت غيره. قلت انت جدة بعيوني وانت الساحل وانت المينا والموج وضحكات النورس والشاطي ودوزن أغنينا ولف الصمت. وقالت تبا. قلت شلون؟ قالت عاش. عاش الحب اللي ينبض بك وعاش احساسك وحرفك عاش. وقلت احبك. قالت شو اللي تحبه فيني؟ قلت عيونك. قالت ويديها بيديا وانا احبك يا بكاش. ماهر العايد.